مستعلين عليهم او متبرئين منهم مما يحضر بيننا وبينهم حجوة واسعة او هوة عميقة فلا يثقون بنا ولا يستمعون لنا، كما اننا لا نستطيع بذلك ان نفهمهم او ان نعرف اغوار حياتهم وحقيقة مشكلاتهم. انما يجب قبل كل شيء اذا اردنا ان نبتعد عن هذه الصور الزائفة التي تمت كندوة الرأي التي كانت تقع بين علماء وبين محتقلين. يجب قبل كل شيء ان نعامل هؤلاء الشباب بروح الابوة الحانية والاخوة الراضية، ونشعرهم انهم منا واننا منهم، وانهم ابناؤنا وفلذات اكبادنا وامل حياتنا ووقود امتنا ومستقبل اوطاننا. لذلك ندخل اليهم من باب الحب لهم والاشفاق عليهم، لا من باب الاتهام لهم والتكبر عليهم. يجب ان نقف منهم موقف المحامي عنهم بعد ان صوبت اليهم اتهام الاتهام من كل ناحيه. فاذا لم نحسن ان نقف موقف الدفاع لسبب او لاخر او لاخذ بالرخص، فلنقف موقف القضاء العادل الذي لا يدين الا ببينه ولا يتحيز لمدع او مدعي. وكذلك ارى ان من واجب كل من تصدى لعلاج هذا الامر ان يتصف بالاعتدال والاتزان في حكمه والوسطية في منهجه، وأن لا يكون هو متطرفا في حديثه عن التطرف ومتطرفا في علاجه للتطرف. كما يجب أن لا نقابل التكفير بتكفير مثله، وأن لا نواجه التعصب بتعصب نحوه، وأن لا نقابل الرفض بالرفض مجازاة للسيئة بمثلها. فجمهرة المحققين من علماء المسلمين تورعوا عن تكفير الخوارج برغم إصرارهم على تكفير كل من عداهم من الأمة وإباحة دمائهم وأموالهم وحملهم السلاح عليهم. ومع ذلك فقد سئل الإمام علي رضي الله عنه: أكفار هم؟ سئل عن الخوارج: أكفار هم؟ فكان جوابه: من الكفر فروا. قيل له: فما هم؟ قال: إخواننا بالأمن بغوا علينا اليوم. إخواننا بالأمن بغوا علينا اليوم. ومن هنا فينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد اليه سبيل، فان استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطر وخطر جلل، والخطر في ترك 1000 كافر في الحياة اهون من الخطر في سفك دم المسلم واحد على انه كافر وليس كذلك. كما قال العلماء: وباب التكفير باب خطر، ولا نعدل بالسلامة شيئا. فلا بد من التركيز والتوجيه وترك العنف ووسائل المقاومة. فالفكر السقيم لا يعالج إلا بفكر سليم، والحجة لا تقارع إلا بالحجة، وإن الشبهة الزائفة لا تقاوم إلا بالحجة الدامغة، والعنف لا يولد إلا عنفا، وقد لا يزيده إلا توسعا، ولا يزيد أصحابه إلا إصرارا عليه. ولماذا نحاكم العنف الذي يجري